جمال كلهم يا رب بخليهم أهل الجمال كلهم يا رب بخليهم نفرح بنور حسنهم ونقول آليهم يا رب خليهم يا رب خليهم يا رب Thank you. ابدعوا بسحر المنظر. كل العيون العيون تهوى وتشتاق يتمتعوا بسحر المنظر. والورد زي جماله عشاق الحزن له عشاق. الورد فتح له والدنيا ضحكت له. الورد الجمال عالقوم. يا